بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والتوبة النصوح. ثم أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن مفردات هذا الحديث، وعرفنا بأن تينك المرأتين كانتا ضرتين وكانتا تحت حمل ابن النابغة الهزلي، فحصل بينهما ما يكون بين الضرائر، فضربت إحداهما الأخرى. في بعض الروايات أنها ضربتها بحجر، وفي بعض الروايات أنها ضربتها بمسطح، والمسطح هي العصا التي يرقط بها الخبز. والجمع بين الروايتين بأن الضرب قد حصل بكلتا الآلتين، فذكرت إحداهما الحجر وذكرت الرواية الأخرى المسطح. فترتب على هذا الضرب أنها قتلت تلك المرأة والجنين الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل تلك المرأة القتيلة وأهل القاتلة اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بأنواع من القضاء في هذه المشكلة، قضى بدية الجنين غرة عبد أو أمة، وعرفنا بأن الغرة هي الوليدة أو الوليد، يعني الرقيق من الذكر أو الأنثى الصغير، وسمي غرة من باب إطلاق الجزء على الكل، مثل ما يقال للرقيق رقبة رقبة. الله جل جلاله قال: فتحرير رقبة مؤمنة. ليس المقصود الرقبة العضو، وإنما المقصود الإنسان الكامل، لكن من باب إطلاق الجزء على الكل. وسمي الرقيق غرة لأنه من غرر المال، من أنفس المال. فهذا هو قضاؤه الأول عليه الصلاة والسلام. ثم القضاء الثاني، قضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني دية هذه المرأة القتيلة تدفعها عاقلة القاتلة، والعاقلة جمع عاقل، وهم عصبة الإنسان من جهة أبيه، عصبة الإنسان من جهة أبيه، العصبة الذين يرثونه ويرثهم. ثم القضاء الثالث ورثها ولدها، هذه الدية، دية المرأة ورثها لأولادها. فلما نطق صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الحكم النبوي المسدد، زوج القاتلة وهو زوج القتيلة في نفس الوقت حمل ابن النابغة، كأنه اعترض على هذا الحكم بكلام مزوق منمق مقفى، قال: كيف نغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني دية المرأة القتيلة تدفع، هذا معقول، لكن لماذا ندفع دية الجنين؟ كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ لا نطق، لا تكلم، ولا استهل يعني ما صرخ باكيا. فمثل هذا يطل، أي يهدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه كلامه، بل قال: إنما هذا من إخوان الكهان. الكهان أيها الإخوان جمع كاهن، وهو الذي يتكهن، أي يدعي معرفة الغيب، فيزين الكلام وينمقه من أجل أن يوهم الناس بأن عنده في هذا الباب علما. وهؤلاء الكهان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنهم قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. فقيل له: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا بالأمر أحيانا فيكون حقا، يعني الكاهن قد يتنبأ بأن هناك حادثا سيقع في يوم كذا فيقع، أو يتنبأ بأن كارثة ستحل بمكان كذا فتحل، يخبروننا بالشيء أحيانا فيكون حقا. فقال: تلك الكلمة يخطفها الجني قبل أن يدركه الشهاب، فيلقيها إلى وليه من الكهان فيخلط معها 100 كذبة. يعني هؤلاء الكهان عندهم شياطين يتعاونون معهم، وهؤلاء الشياطين عندهم قدرة أنهم يخترقون الفضاء، وأحيانا يستمعون إلى شيء مما يلقى إلى الملائكة عليهم السلام فيكتبونه، كما قال ربنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالجني يخطف كلمة من تلك الكلمات، وقبل أن يدركه الشهاب، كما قال جل من قائل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فقبل أن يدركه الشهاب يلقي تلك الكلمة إلى هذا الكاهن، إلى وليه من الكهان، فيأخذ هذه الكلمة ويخلط معها 100 كذبة، فتصادف تلك الكلمة من 100 كلمة تصادف حقا يحصل، فيعتقد الجهال بأن هذا الكاهن يعلم الغيب، فيزداد تعلقهم به واعتمادهم عليه وتعويلهم على خبره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليسوا بشيء، ما ينبغي تصديقهم ولا الجلوس إليهم ولا سؤالهم، بل الواجب تحقيرهم وازدراؤهم والنكير عليهم. فقوله عليه الصلاة والسلام في وصف حمل ابن النابغة بأنه من إخوان الكهان، أي من أشباههم ونظرائهم، وقوله عليه الصلاة والسلام من إخوان الكهان كقول ربنا جل جلاله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليس المقصود أنهم إخوانهم في النسب، لا، وإنما المقصود أنهم مشابهون لأولئك الشياطين. فهذا أيضا مشابه للكهان من أجل سجعه الذي سجع، والسجع يجمع على أسجاع، وأساجيع، وهو الكلام المقفى الذي تكون نهاياته واحدة. والسجع في القرآن كثير كثير، مثلا لو أخذت سورة الرحمن تجد بأن قافيتها دائما بالنون، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وأحيانا تكون بالميم كما في قول ربنا جل جلاله والحب ذو العصف والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، إلى أن قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونحو ذلك. وأيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام شرط الله أسبق وقضاء الله أحق وإنما الولاء لمن أعتق، فها هنا كلامه مسجوع. ومثله أيضا في دعائه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني ومن فقر ينسيني ومن صاحب يرديني ومن أمر يلهيني، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. فنلاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم استعمل السجع. فعلماؤنا رحمهم الله قالوا السجع لا يكون مذموما إذا كان منسجما من غير تكلف ولم يقصد به باطل، إذا كان منسجما من غير تكلف ولم يقصد به باطل. متى يكون مذموما؟ إذا كان على سبيل التكلف أو قصد به إبطال حق أو إحقاق باطل. يكون السجع مذموما إذا كان متكلفا، يعني فيه تصنع فيه تكلف، أو قصد به إبطال حق أو إحقاق باطل. طيب، عندنا في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد تربوية، وعندنا الفوائد الفقهية العلمية. أما الفوائد التربوية فنأخذ منها أولا بأن الضرتين أو الضرائر يكون بينهن غيرة وعداوة وبغضاء في الغالب. الضرائر يكون بينهن غيرة وعداوة وبغضاء، وهذا لم يسلم منه فضليات النساء وعلى رأسهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. فلذلك أيها الإخوان، من ابتلاه الله به يعني أكثر من زوجة فحصل بينهن شيء من ذلك فلا يجزع، يعتبر بأن هذا شيء جبلة وطبيعة في النساء، وينبغي أن يكون مستعدا لذلك. أما إذا كان يريد أن يتزوج يعني أكثر من واحدة ويريد أن يكون بينهن سلام ووئام ومحبة وكذا، فهذا واهم، هذا واهم، ينبغي أن يتحمل. وكما قال المسكين الأول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أكرم بين أفضل نعجتين، فصرت بينهما كتيس يداول بين أخبث ذيبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. فأولى بارتاحنا لا بارتاحنا، لكنه لو وطن نفسه على أن هذا الأمر كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البيوت، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتغافل عما يكون بينهن فيهون الأمر عليه. أيضا من الفوائد بأن الغيرة قد تؤدي إلى القتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغيرة قد تؤدي إلى القتل، الغيرة بين النساء قد تؤدي أن تقتل إحداهن يعني الأخرى. أيضا من الفوائد التربوية في هذا الحديث توبيخ وتقريع من اعترض على حكم الشرع، توبيخ وتقريع من اعترض على حكم الشرع. فإن حمل ابن النابغة لما قال هذا الكلام كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. النبي عليه الصلاة والسلام وبخه بقوله إنما هذا من إخوان الكهان. طيب، من الفوائد التربوية في هذا الحديث ذم الكهانة ومن يتعاطاها. الكهانة مذمومة، والذي يتعاطاها من كاهن أو متكهن له كلاهما مذموم. يعني الكاهن مذموم، والذي يذهب يجلس إليه فيقول له يعني شوف لي الحظ، شوف لي الطالع، ورينا اللي هيحصل شنو، هذا أيضا مذموم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إذا جلس إليه فسأله بس تسلية لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما لو سأله فصدقه فهذا والعياذ بالله يكفر. لماذا؟ لأنه يعتقد أن غير الله يعلم الغيب. والله جل جلاله في القرآن قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله جل جلاله يطلع أنبياءه على بعض الغيوب، على بعض الغيوب لا كلها. واضح أيها الناس؟ وإلا فالنبي قد لا يعلم غيبا في بيته. يعني إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة وقدم لهم العجل، هل كان يعرف أنهم ملائكة؟ ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام. ولما أوجس منهم خيفة ما كان يعلم بأنهم ملائكة. ولوط عليه السلام لما جاءته الملائكة أيضا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ما كان يعلم بأنهم ملائكة. أيضا من الفوائد التربوية ذم السجع في الكلام إذا كان متكلفا أو قصد به إبطال حق أو إحقاق باطل. ذم السجع إذا كان متكلفا أو قصد به إحقاق إبطال حق أو إحقاق باطل. طيب، نأتي بعد ذلك أيها الإخوان للفوائد الفقهية في هذا الحديث. أول هذه الفوائد أن القتل بالمثقل لا يوجب قصاصا، هذا ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله. وقد مر معنا هذا قبل يومين بأن في الحديث بأن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال القتل القصاص لا يكون إلا في القتل بالمحدد، محدد ما كان له حد من سيف أو سكين أو خنجر أو مقص ونحو ذلك، أما المثقل فليس فيه قصاص، استدلالا بهذا الحديث. أما جمهور العلماء المالكية الشافعية الحنابلة رحمة الله على الجميع فقد قالوا بأن القصاص في المثقل كالقصاص في المحدد إذا كان عمدا عدوانا، استدلالا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودي فأمر به فرد رأسه بين حجرين. وأجابوا على هذا الحديث بأن المرأة ما ماتت بسبب يعني الحجر، ما ماتت بسبب الحجر ولا بسبب المسطح، وإنما بسبب الإجهاض في غير وقته، بسبب الإجهاض في غير وقته ماتت بسبب ذلك. من أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أجرى هذا القتل مجرى العمد العدوان، وإنما نسميه شبه عمد. والفرق بين العمد وشبه العمد أن القصد فيه ما حاصل، قصد الأذى موجود في الفعلين، لكن في العمد تستخدم الآلة التي يقتل مثلها غالبا كالمسدس والسكين والبندقية وما أشبه ذلك. وأما في شبه العمد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قتيل السوط والعصا، لو أن إنسانا ضرب آخر بعصا أو ضرب آخر بسوط فقدر الله موته من تلك الضربة، أو ضرب آخر بجمع كفه كما صنع موسى عليه السلام، فهذا لا يسمى عمدا وإنما يسمى شبه عمد. طيب، الفائدة التي بعدها بأن القتل شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية على العاقلة ومثله الخطأ. القتل الخطأ ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية، والدية على العاقلة، والعاقلة قلنا هم العصبة القرابة من جهة الأب الذين يرثون هذا القاتل ويرثهم. أيضا من الفوائد الفقهية في هذا الحديث أن الواجب في قتل الجنين غرة عبد أو أمة، أن الواجب في قتل الجنين غرة عبد أو أمة، ويشهد لذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة من بني لحيان قتل جنينها بغرة، قضى في امرأة من بني لحيان قتل جنينها بغرة. ويشهد لهذا أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة. الإملاص أيها الإخوان انزلاق الجنين قبل الولادة، قبل وقت الولادة، وهو ما نسميه في لساننا الآن بالإجهاض. يعني عمر رضي الله عنه استدعى امرأة، أرسل إلى امرأة يستدعيها، والمرأة كانت حامل، قيل لها أمير المؤمنين يدعوك، فقالت ما لي ولأمير المؤمنين. يعني هذه المرأة صرخت، قالت يعني مثلا دي شنو المصيبة جاتنا دي، عرفت بأن هناك بأن عمر يستدعيها لشبهة أحاطت بها أو لجرم، فمن شدة الفزع المرأة أملصت. فعمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة، علي رضي الله عنه أمره بأن يدفع يعني دية الجنين، يعني يدفع دية الجنين. لماذا؟ لأنه فزع تلك المرأة، وفزعها كان سببا في إملاصها. فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم في يعني ما الذي يجب في مثل هذا، فقام المغيرة بن شعبة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لو إيتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة رضوان الله على الجميع. طيب الآن أيها الإخوان ما عندنا لا عبد ولا أما. فالعلماء رحمهم الله قالوا دية الجنين نصف عشر دية أمه، نصف عشر دية أمه. الإنسان أيها الإخوان إذا قتل خطأ أو عمدا، خطأ أو شبه عمد أو حتى عمدا، ورضي أولياء الدم بالدية، الدية كم من الإبل؟ ها؟ مئة، وعشر المئة عشرة، ونصفها خمسة، في خمس من الإبل أو ما يعادلها من الدراهم. الآن طبعا الديات أيها الإخوان الناس ما يستفيدون من الإبل. الآن حوادث السيارات في المدن، لو قيل لأولياء القتيل بأننا نعطيكم مئة من الإبل سيقولون وما نصنع بالإبل؟ الإبل هذه تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى مرعى، إنما نحن نريد المال. فيقدر بالدراهم. يعني الآن إذا قيل بأن الدية في بلدنا هذا يعني 333,000، 333,000، فإنه يحسب عشرها ثم نصف عشرها. واضح أيها الناس؟ طيب والجنين عنده أحوال، الجنين عنده أحوال، وهذه الأحوال مجملها ستة، أربعة بعد نفخ الروح واثنتان قبل نفخ الروح. يعني لو حصل إجهاض لهذا الجنين بفعل فاعل فعنده أحوال. أما الأحوال الأربعة التي بعد نفخ الروح، أن يموت مع أمه دون أن يخرج منه شيء، يعني امرأة ضربت الأخرى، ولا امرأة حامل ضربتها سيارة فماتت ومات معها جنينها وما خرج منه شيء، فهذا لا شيء فيه لأن حكمه حكم أمه، فهو كعضو منها، مثلما أنه ديس على رأسها مثلا فماتت، أو مثلما أنه ديس على رجليها فتلفت قبل أن تموت هي، فجنينها حكمه حكم أمه، ليس فيه شيء، يعني لا دية ولا كفارة. الكلام واضح أيها الناس؟ طيب الحالة الثانية، أن يخرج من بطن أمه فيستهل، يصرخ أو يعطس أو يرضع ثم يموت، فهذا فيه الدية كاملة. إذا خرج من بطن أمه في الوقت الذي يعيش فيه مثله، يعني خرج مثلا بعد تمام ستة أشهر في بطن أمه ولدته، أو خرج أجهض بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، فاستهل صارخا أو عطس ثم مات، فهذا فيه الدية كاملة، وأيضا فيه الكفارة، فيه الكفارة. طيب الحالة الثالثة، أن يخرج من بطن أمه ميتا، يعني خرج بسبب هذا الإجهاض، خرج من بطن أمه ميتا بعد نفخ الروح، فهذا أيضا فيه غرة، والغرة كما ذكرت قبل قليل كم؟ نصف عشر دية الأم، نصف عشر دية الأم. طيب الحالة الرابعة، أن يخرج من بطن أمه في وقت لا يعيش فيه مثله، لا يعيش فيه مثله، يعني معنى أنه خرج لبعد مثلا 5 أشهر، 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف، فهذا أيضا فيه غرة. طيب أعيد مرة ثانية أيها الإخوة، عندنا بعد نفخ الروح كم حالة؟ 4 حالات. الحالة الأولى أن يموت مع أمه، فهذا ليس فيه شيء لأنه كعضو من أعضائها. الحالة الثانية أن يخرج حيا في وقت يعيش فيه مثله، يعني يستهل صارخا، المهم يحصل منه شيء يعلم معه الحياة، يعلم معه أنه حي، ثم بعد ذلك يموت. هذا فيه الدية كاملة وفيه الكفارة، فيه الدية كاملة والكفارة. طيب الحالة الثالثة أن يخرج ميتا، هذا فيه الغرة والكفارة. الحالة الرابعة أن يخرج حيا لكن لوقت لا يعيش فيه مثله، كما كان دون 6 أشهر، فهذا أيضا فيه غرة والكفارة. طيب عندنا حالتان قبل نفخ الروح، حصل الإجهاض وما استبانت فيه خلقة الإنسان، كما لو حصل الإجهاض في مرحلة كونه نطفة أو في مرحلة كونه علقة لكن قبل تمام 82 ليلة، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. لماذا؟ لأن الشيء يترتب على وجود الإنسان، وهنا لم يوجد إنسان لأنه ما استبانت فيه خلقة الإنسان. طيب الحالة الثانية أن يحصل الإملاص أو الإجهاض قبل نفخ الروح لكن استبانت فيه خلقة الإنسان، استبانت فيه خلقة الإنسان، لأن الله قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فإذا كان قد استبانت فيه خلقة الإنسان هذا أيضا فيه غرة. واضح أيها الناس؟ هذا كله قبل نفخ الروح. طيب الحكم الذي بعده، هذه الغرة أيها الإخوان اللي هي نصف عشر الدية عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وقول عند الإمام مالك أنها تجب على العاقلة، تجب على العاقلة. والقول الثاني وهو المشهور عن مالك أن الدية على الجاني، الغرة على الجاني، الغرة على الجاني. وهنا الحديث يحتمل هذا ولا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الدية في القتل شبه العمد تكون على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، على عاقلة القاتلة، على عاقلة القاتلة. أما إذا كان القتل عمدا أيها الإخوان فالدية على الجاني قولا واحدا. طيب نستفيد من ذلك حسن أحكام الشريعة، حسن أحكام الشريعة حين ألزمت القاتل عمدا بالدية في ماله، وأما في الخطأ وشبه العمد فإنها جعلت الدية على العاقلة. لماذا؟ لأن المخطئ وغير المتعمد ليسوا أهلا للعقوبة، ولذلك ما نلزمهم بالدية وإنما تكون الدية على العاقلة هم الذين يتحملونها. يا إخوان الكلام ده واضح؟ طيب